السائل يقول: إذا دخلت الحرم ولم أطف هل علي شيء؟ لا حرج، إن طافه أفضل إذا تيسر ذلك، وإلا فليصلي ركعتين تحت المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلها المجلس إذا دخلها المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل المسجد الحرام إن تيسر الطواف فهو أفضل، ثم يصلي ركعتين بعد الطواف. فإن كان عنده كسل أو زحام أو وأحب يجلس فلا بأس، لكن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية المسجد، هذا هو السنة في المسجد الحرام وغيره من المساجد. بارك الله فيكم.